أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل يا أيها الذين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله.